على محمد وآل الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في سرد وبيان أسباب الضمانين تحت عنوان النقطة الثامنة. قلنا من جملة أسباب الضمان الإتلاف، هذا ألف تقدم باء، الأمر بالعمل، فإن من أمر غيره بعمل معين ولم يتباين ولم يتبانيا من التباني، لا تشتبه مثل ما أنا اشتبهت عليه السلام ورحمة الله، ولم يتبانيا على التبرك، فهو ضامن. لذلك العمل بأجرة مثله، فلو قال شخص للبناء تعال وابني داري او للحمام احمل متاعي الى البيت، كما يتفق ذلك في حالات السفر، فقد يصل الشخص الى محطة القطار حيث تلاقيه ويقول المسافر لصاحب العربة، دول اهل العربات اللي موجودين بالمحطة، انقل متاعي الى جنب القطار او داخل القطار، انه في مثل ذلك تضمن اجرة المثل لذلك الشخص المأمور. وهكذا لو قيل للطبيب اكشف عن ولدي او عالج ولدي او المريض، فإن الآمر يكون ضامنا. وأمثال ذلك كثير في حياتنا الحرفية، والمستند الضمان هو السيرة العقلائية، فإنها قاضية بأن من أمر غيره بعمل من دون قصد التبرع وهو ضامن لأجرة ذلك العمل. وهو ضامن لأجرة ذلك العمل. من دون حاجة. إلى توجيه الضمان بإدخال الأمثلة المذكورة تحت باب الإجارة، أي الجعارة، كلا بل بإمكاننا أن نعد الأمر بالعمل بنفسه سببا من أسباب الضمان لدى العقلاء. وحيث لم يرد ردع عن السيرة المذكورة فنستكشف إمضاءها شرعا. وهذا السبب للضمان لا نجد إشارة له في كلمات المتقدمين، في كلمات الأعلام، خصوصا المتقدمين منهم. ولكن ذلك غير مهم، بعد قضاء السيرة العقلائية بما ذكر ومن هنا تبتغط الحاجة المهمة إلى عقد بحث واسع في علم الأصول عن السيرة، ما دمنا نستعين بها بهذا الشكل الواسع في موارد متعددة. ولكن مع الأسف لا نجد مثل البحث المذكور في علم الأصول لأن القدماء الذين توارثنا منهم علم الأصول لم يتمسكوا بالسيرة كأحد المستندات لإثبات الحكم، وحصل الالتفات والتوجه إليها تدريجا وفي الزمن المتأخر كما هو الحال في كل علم، حيث إن تطوره والالتفات الى المطالب الجديده يحصل تدريجا وبمرور الزمان. يعني اقول يعني من زمن الشيخ الانصاري، احنا الاصول اللي فيها عندنا من الشيخ الانصاري والاخرون، الشيخ الانصاري دول ما عندهم بحث عن عن السيرة ما موجود، وهكذا لا تجد لا في كلمات الشيخ الناعيمي لا في كلمات السيد الطوعي، مع الشذري هاي الطبقة المتأخرة فتحت شاردة ما أدري فلسة عن السيرة شوي إشارة بس مطلقة قد يصير، لكن كبحث مستقل وإلى أطرافه وشلون وإلى آخره ما موجود لا نجد ذلك. جيد، الجيل كان عبد أسباب الضمان أليس قلنا الإطلاق باء الأمر بالعمل، جيل الإقدام على الضمان، والإقدام على الضمان وقد نقل الشيخ الأعظم في المفاسد عند بحثه لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، نقل الشيخ هذه نقل الشيخ أن الإقدام على الضمان هو المدرج، لقاعدة ما يضمن، وللتوضيح أكثر نقول لو فرض أن شخصا اشترى كتابا ببيع صحيح وبعد ذلك تلف الكتاب عند المشتري، كان تلف الكتاب وضمانه علمًا من المشتري، لأنه المالك للكتاب، فيكون هو الضامن. والمقصود من الضمان هنا هذه رجالته كثير من يشتري فيها أن الخسارة تكون عليه ولا يحق له الرجوع بالثمن، وقيمة الخسارة على البائع، هذا المقصود من الضمان. هذا لو كان البيع صحيح، وأما لو كان فاسدا كما لو اشتري الكتاب بألفاظ غير عربية. وقلنا بشرطية العربية، ثم اتضح بعد ذلك للمتبايعين ان العربية شنو شرط. واراد المشتري ارجاع الكتاب ولكنه سلف صدفة قبل ارجاعه، ان الخسارة في مثل ذلك على من؟ في مثل ذلك ان الخسارة في مثل ذلك على من؟ هي على المشتري. وإن كانت القاعدة تقتضي وإن كانت القاعدة تقتضي كونها على البايع، أحسن كونها على البايع باعتباري أن الكتاب ميتم. ولم يحصل انتقاله الى المشتري، ولكن بالرغم من ذلك حتى الفقهاء بكون الخسارة على المشتري واستندوا في ذلك الى قاعدة جديدة وهي ان البيع لو كان صحيحا لما كانت خسارته الخسارة على المشتري فكذلك لو كان فاسدا تكون الخسارة على المشتري. اي كلما كانت الخسارة على المشتري في حالة فكذلك تكون عليه لو كان مولانا فلان فاسد. وعبروا عن ذلك بأن كلما الكتب اللي راجعوها شلون يكتبوها كلما يبنجها غلط هذا لان ما موصوله احنا كتب شنو حقائق تفكير ما كل احسن بكل اللي موصول بعد لان كلما من بطيحه ما ادري والله حتى كل الارضيه مو قاعده لأن كل ما يضمن بصحيحه مو بعد كما تقول يضمن بفاسده. وكل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. ثم بعد ذلك جاءوا للبحث عن نبرة القاعدة المسدود، إذ هي ليست ألفاظ آية أو رواية، بل ألفاظ فقهية أسسها الفقهاء فتحتاج إلى مدرك. وما هو ذلك المدرك؟ في هذا المجال ذكر الشهيد الثاني في المثالج الجزء الأول صفحة 233 هاي الصفحة الجديدة، وقبله الشيخ المبسوط الجزء الثاني صفحة 126 والجزء الثالث صفحة 85 وصفحة 89 أن المدرك للقاعدة هو قاعدة أخرى اصطلحوا عليها بقاعدة الإقدام على الضمان، يعني أن المشتري حينما أخذ الكتاب من البائع أقدم على أن تكون خسارة الكتاب لو تلف عليه باعتبار أنه يتخيل صحة البيع وأن الكتاب ملكه، وما دام مقدما على الضمان فيكون نفس إقدامه سببا للضمان. لو اتضح انه فساد العقد هكذا ذكر العلمان المذكوران. والحق ما علق به الشيخ الأعظم على ذلك حيث قال إن هذا مطرد يحتاج إلى دليل انتهى ما أفاده الشيخ. والسيرة العقلائية لم يثبت انحقادها على الضمان في مثل ذلك. ما دام اي بمجرد الاقدام من دون صدق الاتلاف او اليد او الامر بالعمل عدل يمكن توجيه الضمان فيما اذا تحقق وضع اليد على الكتاب. فلو فرض ان المشتري اخذ الكتاب بالعقد الفاسد ثم تلف كان ضامنا من باب مولانا جلال قاعدت على اليد. اما اذا لم ياخذه وفرض شراؤه بالعقد الفاسد من دون قبض فلا وجه للضمان لضمان المشتري لو تلف الكتاب. لو تلف الكتاب شنو عند البائع اذا ما قاطع عند البائع. بل هذا السبب الرابع وهو السبب الاخير من اسباب الضمان. لا ما الا يد اذا اكو اي صحيح اتلاف لا يد مش وقت استيلاء اليد. شو المقصود منه الاستيلاء؟ الاستيلاء على اليد لا استيلاء لا الحق والانصاف استيلاء. ها ليش ما عايز اقول المعنى ليش ايه عقد تحمل ان عقد فاصل عقد صحيح بعد شنو تلفون عن الصحيح على اليد الاسلام مدرسه على اليد فاذا فرضنا يد ما موجوده يعني كما لو فرضنا على انه رفض للبايع لو رحنا بحث للبايع وقلنا على انه اشتري منك هاي وقال الان اكو بالسيد هذا الشيء متداول بيناتهم يروح شنو خصوص ايام الدولار وايام الذهب والارتفاع والانخفاع يروح يقول لي على انه خليلي ضعلي هاي ذات اليوم سأل واحد هاي المسألة ضعلي والله رجاء ضعلي فرد 100 دولار هل ممنوع في امان ضعلي 100 دولار هاي ضعلي 100 دولار وحدا ما محلوم من بيع يتحقق وهو ذاك وضعلي 100 دولار بيع ما محلوم شنو يتحقق فيه انا هاي بيبقى الفاضي البيع معاقاتكم ما موجودة لا اتجاع لكن هذا فاعل فإذا جئنا على أن هذا فاسد إذا بنينا على قد مرة واحد يقول هذا بيع صحيح هذا مطلق لا إذا فرضنا ما بنينا على أن هذا بيع صحيح والدولارات ما أقدرت الآن ما أقدرت الدولارات وجميع الدولارات التي موجودة عند صاحب المحل تلف تلف في مثل هذه الحالة ثلاثة منين يصير هذه المية اللي هذا كلامنا هذا غيرني انا صار انت قاعد تسبب انا شيء طويل غير اذا المشتري خلينا نقرأ من هي هذا بعدين التقدير مانع البيع اذا اخذها المشتري ايش راح يصير الحين هذا قبض اذا صار قبض صار على اليد ما اخذت حتى تؤدي استولى على مال غيره ولو جهله يكون بار صحيح اما اذا ما اخذها كلامي ايش بعد يعد البايع إذا قدها على اليد إذا ما قدها يتحول على الاثنين أما المسألة وكان أو أمر الأمر سهل زين اكتب الله هذا خلصه قال التفريق والمقصود أن من غرر غيره وأوقعه في الضمان يكون ضامنا فلو فرض أن شخصا قدم لغيره طعاما وذلك الغير أكله ثم اتضح أن ذلك الطعام ملك المن لإنسان ثالث ففي مثل هذه الحالة يتمكن ذلك الثالث من الرجوع على كليهم بما في ذلك الآتي لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن وبالآخر قد أتلفه وبالآخر قد أتلفه فيكون ضامن. غايته يرجع على الأزواج لأنه قد غرّت وهذا السبب للضمان المعبر عنه بقاعدة التغرير لأهميته نعقد له بحثا مستقلا فيما يأتي إن شاء الله تحت عنوان قاعدة التغرير. طبيعة صوتي بعد شهر رمضان إن شاء الله تعالى. زين قاعدة التغرير اكتبون نفر بعنوان جديد صار التطبيق اعطيكم علاقة تمرين هذا تكتبوا به علاقة ان شاء الله. تطبيقات 7.9 تطبيقات التطبيق الاول تكتبوا به علاقة ان شاء الله. لو دفعت قطعة قماش الى خياط فتجاوز الحد المقرر له اشتباها وتحقق منه تلف القماش بمعنى تلف شنو تلف نقصان قيمته يعني أنا مثل هي طاية يطلياها هو بالاشتباه يطلياها كما الطرار أنا كثير بالطرار. فهل يكون ضامنا بعد الالتفات الى كونيته يد امانة خياط ايد ايد امانة قبل ايد كان اضوان عادة تنشن اجارة تكون في امثال هذه المواد امان خياط متعارف لما نروح للخياط عادة تنشنه السؤال لو دفعت قطعة قماش الى خياط فتجاوز الحد المقرر له اشتباها اي بعض مرات الخياط لو يفصل عريضة فتشكل عريضة يو بس شكل كثير دفع نصايا هي ما يتفكر عند التصايا هذه او بالذات طيفة او قصيرة صارت ففي مثل هذه الحالة يكون ضامن ولا والامر سهل المهم ضمان عطية ولا بعد الانتفاضة ان ايده ايد فتح قاعد زي طلع من هلا فتح شاي تليفون قاعد هذا زمان ما فقال عدولا هيك عدنا انه اذا جبنا عقد شلون انا بجيب التليفون فقال احكي عدول بلي بلي بلي رجاء ارجوك اريد من عدة فلان جنس اشتريت من عدة فلان جنس بفلان سحر قال شيخنا قبلته بعته بايه عن هذا السحر قبلته او بعته مو عدة بعته بايه بعته انا قلت له كل شيء كل شيء هم يكفي بمثابة قبلته او شكرا شكرا هي بمثابة شنو صار هذا بيع صحيح انتهى استغفر الله اقول البيع صحيح صار منك اذا صار منك ثلاثة من حد الكلام اذا كان ثافي من دول حين اذن شنو نحتاج الى ايه هذا صحيح بس ثلاثة من حد واضح بعد عقد ثافي ايه اذا ثلاثة من هو هذا الكلام ايه هو هذا عايز اقول الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد التطبيق الأول قرأناه فيما سبق، أكرره: لو ذبحت قطعة قماش إلى خياط فتجاوز الحد المقرر له اشتباهان وتحقق منه تلف القماش بمعنى نقصان قيمته، فهل يكون ضامنا بعد الالتباس إلى كون يده يد أمانه؟ الفرضية هتشي يعني قماش قيسية على أساس أن يخيط إلي ماذا؟ صاية. هاي إحنا من بسين صاية، هو خيط لي ماذا؟ صاية مثلا قصيرة، بحيث عيب أن بسين مثلا قصيرة قصيرة جدا، بس الطويلة إلها علاج بقصرة أو لا، فصلها بشكل الذي ما يمكن لمسك، ضيقة جدا ما يمكن لمسك، فهنا هذا يعد في حكم التلف الحقيقة، لكن لا تلف بذلك المعنى، بل بمعنى النقصان، نقصان القيمة. وهذا سياط الآن متشن غرم مفروض على أنه يد أمانة، لأن أنا بطيت هي يد أمانة، أنا بعلت أمي استأجرته. زين، من الذي بعد يحكي؟ بل صبر هناك تفصيل نظام التحديث. الله ما ذكرنا بأن العمل كان بين التجارة. بل. فقلنا إلى تعريف الإجارة. الأجير قد أجر نفسه لصاحب العمل، أي أجر نفسه في ساعة أو في يوم لصاحب العمل. فكل ما يعطيه صاحب العمل من الجواز الشغل هي وضيعة عنده، أمانة عنده. ولرجوعنا إلى مدرسة القاعدة والصورة الاختراعية، لا يمكن أن يصل فيه أكثر مما يقرر العقلاء أن الإنسان الذي يستضاف عنده شيء ما لم يكن مقصرا تواضعا. وبالتالي شيء تفصيل ثاني، إذا كان مقصرا اشتبه عن تقصير عن إهمال فهو يظلم في هذه الحالة في حياة الشيء، إذا لم يكن مقصرا فقط هذا مقتضى معرفته، وهذا ما وصل إليه تجربته، لا يظلم. على التفصيل الآخر، يعني الفرع الآخر الذي هو الجعالة في جميع حالات يضمن، ولكن إذا كان مقصرا مهملا يضمن كل القيمة أو يضمن البدل المثل، وإذا كان لا فقط اجتهد وأخطأ ويضمن فارق هذا طبعا بناء على أن مدرسة القاعدة هو السيرة الأفضلية، وبالتالي فليس هناك للقاعدة أشياء أكثر مما يضطره العقلاء. جيد، حصيل التفصيل يكون مش رئيسي، نفصل بين ما إذا كان إعطاء القطعة القماش إلى الخياط، بين ما إذا كان إجارة أو كان جعالة. إذا كان إجارة فلا يضمن إلا إذا كان في صورة عدم التعدي والتفريط لا يكون ضامنا. لماذا؟ لأن يده يد أمان، يد أمين، واليد الأمينة بلا إشكال لا تضمن، هذا من المسلم. وأما إذا كان جعالة فعلى هذا الأساس يضمن آنذاك، يمكن أن يقال في الحقيقة تفرق بين كونها جعالة وإجارة لا وجه له، إذ حتى لو كانت جعالة كيفما كان أنا أعطيت قطعة القماش بيدي، بيدي أعطيت قطعة القطر جعالة، أعطيت قطعة القماش أو لا؟ نعم، لما أعطيتها جعلتها أمانة عنده، افترض من باب الجعالة، لكن أمانة بالتالي أنا بيد المالك أعطيت هذا له، فحينئذ حتى لو كان جعالة بالتالي هذه أمان، هو لم يأخذها بنفسه حتى يد لما تكون يد أمان، لا أنا أعطيتها إياه، فيده بالتالي يد أمان على كلا التقديرين سواء كان جعالة أو كان إجارة. فإذا قلنا بأن يد الأمان لا تكون ضامنة فيلزم في كل حالة على كلا التقديرين أن نقول بعدم الضمان، ولا فرق ولا وجه للتفرقة بين الإجارة وبين الجعالة. قول عندما نقول بأن هذا شعالة معنى شعالة هو عقد عقد لإنجاز الشغل في مقابل هذا العقد ليس فيه أكثر من اشتراك إنجاز عمل بشكل متفق عليه مقابل أجرة معينة لكن العين من دفعها والعين من دفعها صاحب العمل صاحب العمل وصاحبها يعني مالك دفعها ولما اندفعها بعد حينئذ ماذا برضاه ودفعها فراح تصير حينئذ يد ذلك الخيار يد أمان لأنه عندما قبل العقد كأنه قد ضمن يعني هناك ضمان ضمين وبالتالي وبالتقليد آخر افترض أنه في جعالة هناك نوع آخر هو يتعامل ضمين بالقماش يعني نفسه بالقماش فهذا يظن حينئذ الأولاد افترض أن الخيار هذا ضمن العقد أنه مشترط على نفسه أن يأتي هو بالقماش هل يمكن أن يرجع على صاحب العمل يقول له ادفع لي أنا قررت القماش ادفع لي مثلا ادفع لي القماش لا لهذا التقليد نقول أنه هناك فرق بين الجعالة والبراءة هذه فرد صورة ثانية بين في الموضوع طارق أحكي يعني بتعبير آخر توضيح لما أفاده بعبارة أخرى نقول عندنا قاعدة ثانية قاعدة على اليد وعندنا قاعدة من أتلف ماله إذا انظرنا إلى قاعدة على اليد صحيح هذا ليس بضعنا لأن يد ليست يد عدوانية وإنما إيد إيد أمامية مطلوب لكن عندنا شنو واليد الأمانة لا تكون ضامنة إلا بالتعدي والتفريط وهذا لم يتعدى ولا أسوأ هذا لم يتعدى تفريط سلمنا لكن عندنا قاعدة ثانية من أتلف ماله هذا أتلف هذا بالتالي أتلف مال الغير يوم ما أتلف هو أتلف مال غايته أتلفه شنو اشتباها أتلفه خطأ بس بالتالي أتلفه فما دام أتلفه فتشل قاعدة حين علم من أتلف مال الغير فهو له ضامن بعد ما إلى معنى نقول يده يد أمانية هذه يد الأمانية ثمرته وين تظهر إذا لم يتلف يعني شلون لم يفلس سرقها سرقها او فرض على انه هي وقعت في بالوعة في بئر وتلفت وقعت سقف واحترق او نار او كذا واحترق هذا صحيح هنا قاعدة من اتلف ما يمكن نطبقها نبقى نحن وقاعدة على اليد قاعدة على اليد مختصة بغير اليد الامانية هاي يد امانية اما هنا هو اتلف منسوب الى الاتلاف يصدق عرفا على انه اتلف غايته اتلف اشتباها عن عذرين وقاعدة من اتلف ما مخصصة بان لا يكون هناك عذر كل من اتلف فهو حينئذ وهذا فلتنطف سيال نستفيد منه في موارد متعددة في جملة من التطبيقات التي جاءت فاحنا يكون الميز يعني شو وقت ما صدق اتلاف ومن هذا القبيل أيها الأخوة الأعزاء من هذا القبيل أيها الأخوة الأعزاء لو فرض على أنه فرض حمال قلنا له احمل هذا المتاع رجاء احمل هذا المتاع فهو حمل هذا المتاع على ظهره لما جاء ووضعه على الأرض صندوق بيض هو غفل خطفيه غفل ووضعه بقوة على الأرض متكفى كله أو هذه الأواني الفطورة أو كذا الزجاجية تكسر كله نقول شيء نائب ضامن أو ليس شنو بضامن إذا صدق عليه عنوان أتلفه هذا أتلفه وكيف لكن أتلف عن خطأ عن اشتباه عن حوض، فإذا طبق على أنه أتلف فيشم قانون من أتلف. صحيح هو بقانون على اليد ما يكون ضامن، لأن يد يد أمانية. لو جاء السارق وسرقه من ظهره أو من رأسه من على رأسه من ضامن، ليش؟ لأن أتلف ما يصدر. إذا أكو سببه على اليد يده يد أمانية فلا يكون ضامن. فالفرق بين ما إذا فرض كان السارق سرقه من على ظهره أو جاءت حصات وأصابت هذا الزجاج الذي على رأسه، هنا أتلف ما يصدر. إن كان هناك موجود فقط اليد على اليد، والمفروض يد يد أمانية فلا يكون ضامن. أما إذا فرض هو أوقعه على الأرض لكن غفل عند قضايا عند مشاكل قاعد يفكر أو قصر على أوقعه على الأرض والتفكر أتلف ينصف عنه أتلف. هذه الأمور أتلف عن عذرين يعني لا يعاقب. ففي مثل هذه الحالة إذا صدق أتلف ويكون ضامن. مورد من هذا الخياطو بالتالي ماذا عن غفلتين عن اشتباهين يصدق على أنه أتلف هذا القناع. فإذا صدق أتلف يشمل قانون من أتلف مال الغيط ولو ضامن. بل قانون على اليد ما يشمله لأن يد يد أمانية. أما إذا صدق أتلف فيشمل قانون من أتلف مال الغيط. وقانون من أتلف ما مختص أيها الأخوة الأعزاء، أمين غير أمين، حضور غير حضور، ما أدري شنو. إذا أتلف هذا هو السهل، تخصيص ما مو التخصيص موجود بقاعدة على اليد. مخيف بعثة الإقدام وعند لقاعدة الإقدام يعني تكون حاكم على قاعدة اليد. أقدم عندما واجه شخص عرفا كل العرب كل العقلاء يقولون أنه أنت إذا أجرت أجير لحمل شيء أقدمت احتمال أنه يسقط. أقدمت على شنو؟ أقدمت احتمال أنه يسقط هو ومنه. إلا اللهم إذا أكو شرط ظني هذا ما طبتان هذا ما يعني أكو شرط ظني. الإقدام بدأ بنفسه ما فلا شرط ظني كله على أن من يستأجر حمامين كأنه شرط ظني أكو بين الطرفين. إذا أنا اعترف الآن في المستشفيات حين إجراء العملية هكذا يفعلون، يأخذ براءة طبيب وانش مدرين يا نظر بالأثناء بظل مقصد ذلك ما أفتحت العملية. أنا أحاول على أنه لا تقول يصير بعض مرات اشتباهي في القضايا. إذا قاتل اشتراط ظني إذا زل بين الحمال والكذا أكو هذا الاشتراط الظني لا بأس. إذا مع الخياط أكو هذا الاشتراط الظني هم لا بأس، لكن لا أظن هذا الاشتراط الظني موجود مع فاتح. يعني من وسيلة قطعة القناش ما في اشتراط ظني على أنه لو أنت اشتبهت وأخذتها مثل ضيقة فأنت آنذاك شنو معذور بريء. شوف الاتفاق ما موجود. لا اي بس قانون هذا من أكثر عقد شنو عقد شنو بيه يعني الإجارة أنت قاعد تسوي له بيع كل إجارة فما بالتالي شيء زيد خلع شو بس هذا ما هو داعي صار التحويل الى البيع التسويق. لا فهو بقي اجاره بعد حينئذ قول اجاره تعجبت انا على العمل انت بقينا اجاره انت اذا هذا صير تدعي فبقينا اجاره ما بحال تحول علما. ما فعله. يعني بعد ما كنت داعي تحولها المن انما الفرعيه ستفيد تقول اجره ما اعطي، احنا نريد لا مو اجره بس، نريد الضامن اكثر الريب. نقول انا صايتي صايتي خربها هذا ليش؟ هذا ليش؟ انت في هذا كلامك ما ثبتت انه ضمان هذا النقصان الذي طاره، انما ثبتت انه اجره يستحق لانه ما عمل علينا على وفق الاجاره. جيد، عند سيدنا كفر الشبعه مثل من؟ قل لي مثل من؟ ايه شلون؟ قل لي لا تارة يفترض على انه هذه البيضة واعطاني اياها ذاك صاحبها على ان اجعلها في مكان بالطريقة قابضها بيدي بقوة، لكن بالطريقة ما ادري فلنشكر ايدي بقية. هذا صحيح، هذا في الحقيقة قاعد اعمل على وفق امانة وقاعد احفظها، لكنه وقع. هذا صحيح، هذا هنا لا يكون ضامنا مسلم، لكن لو فرض على انه تخيلت هذه البيضة بيضتي بكسرتها وكلتها وبعدين تبين هي بيضة، هنا شنو رأيك؟ من حذف ما نظر من حذف هو في الحقيقة ديما من ناحية حفظها، لا تعلم ماذا أمين من ناحية شنو كيفية الخياطة بهذا الشكل حتى زين اكتبوا بالله الجواب والجواب والجواب ليش وقت سيطار بعد غير الحب وان كان محدود صحيح وان كان كذا يعني في تدعي على انه ما يعرف شنو ايه يعني انت تقول امان من دي امان هو شنو امين من تلك الناحيه وليس ماذا امين من حيث شنو العمل لا باس ايه جيد والجواب والجواب يلا اكتب اكتب والجواب والجواب المناسب هو الحكم بالضمان لا لقاعدة على اليد كي يقال بأن يد الخياط يد أمان، بل لقاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن والخياط يضبط عليه أنه قد أتلف مال الغير ومن الواضح إن قاعدة من أتلف ليست مختصة بشنو غير الأمين بل عامة لكل من صدق عليه أنه أتلف مال الغير و والتخصيص بغير يد الأمانة خاص بقاعدة على اليد دون قاعدة من أتلف مال الآخر. التطبيق الثاني، شخص دفع إلى غيره خمسا باعتقاد أنه متعلق بذمته، ثم اتضح اشتباهه وعدم تعلقه بذمته، وفي مثل ذلك تارة نفترض بقاء الخمس، وأخرى نفترض تلفه، وعلى كلا التقديرين تارة نفترض علم المدفوع إليه بواقع الحال، وأخرى نفترض جهله، ما هو الحكم من حيث الضمان في الحالات المذكورة؟ المسألة إن شاء الله واضحة لكم، السؤال مقصود هذا. أم شخص إجا قال هذا أنا عندي حق شرعي أخذناه منه، بعد ذلك لما رجع إلى البيت اتضح ما عليه حق شرعي، مش تبي تطيع هذا بناءه عليه حق شرعي، تبين أنه مش تبي. في مثل هذه الحالة هذا الآخر الذي آمن به الطبيب أكون ضامن أو لا؟ طبيعي، مرة يفترض أنه العين موجودة عين القدر، ومرة ثانية وأيضا تارة نفترض أني أنا عالم بواقع الحال. أنا بواقع الحال يعني شنو؟ أنها ما ها ليس عليه خمس وأنه مشتبه في دفع الحال، وتارة يفترض لا لست بعالم بذلك. هنا نريد تبينون على انه ضمان موجود او ما موجود. أكو بعد واحد عنده حكاية ولا؟ أما إذا كان باقي، إذا كان يجي على الأقل، إذا حضر إلى الصف المعروف، إذا كان كل شيء، فالخلاصة ايش راح يصير؟ كلام غير هذا عندكم؟ الشاي الثاني غير الشاي من الشيخ الشيخ. الجواب ايش بعد راح يصير؟ انه اذا العين موجودة العين موجودة بعد مثل الغير وضع هاي عين موجودة بعد ترجع بعد ما في الكلام اذا كان ما يدري اذا كان ما يدري فالمقصود اذا العين موجودة خلاصة من ارجاع ما حصل موجب الانتقال واذا العين كانت ثالثة فإذا فرض على أنه كان عالم بواقع الحال أنه ذا ليس عليه خمس وأنه مشتبه فيكون بارد ليش يكون بارد القاعدة شنو على اليد ما أثبت هذا مال غير هذا من حقيقة مال هو ذاك باقي على منك من أتلف مال الغير قاعدة على اليد ما أثبت حتى تؤدي أو قاعدة من أتلف مال الغير لن أتني انقصنا الآن إذا كان هذا الآخر عالم بواقع الحال وعالم ان ذاك ما يرضى ترى لو اتضح له على ما يرضى واكو بعض الناس شنو يقول لك حتى لو اتضح انه ما واجب علي خمس انت اخذ من باب شنو احتياط من باب كذا الى اخر هذا بطل ذاك لا ادري على ان هذا ما يرضى يعني يكون ضامن هذا الاخر اللي قاعده على اليد قاعده من اكثر واما اذا ترضى انه كان جاهل بكونه ذاك ليس عليه فلا موجب حين ابن آم ذاك لا موجب ليش لأن ذاك وقال له أتلفه هو ذاك قال على أنه اتلفه هذا لما يطلق إياه يعني اتلفه بمعنى شنو مو أنه يعني أطرح بالضحى لا اتلفه يعني في مواقعك الصحيحة ادفع على الفقراء ادفع على الكذا أنا بعد خولك بعد ما اتلفه دائما اتلفه ما إلى معنى حينئذ نقول حينئذ ضامن واليد لا تكون حينئذ في مثل هذه الحالة يد ضمانية بعدما فرض على أنه ذلك الشخص هو قال أتلفه من قدير على أن هذا الشخص أعطاني كتابه قال شيخني خذ هذا الكتاب أخذ هذا الكتاب الذي هو منكي أخذه وأطرحه في البحر أطرحه رجاء اطرحه في النار رجاء احرقه هو بعد يقول لي انا انصبته وطرحته في البحر اكون ضامن حين ادخل ماله ما هو قال لي على انه اطرح في المال هي ايه جانب ايه جانب في صورة العلم قاعد اقولك على انه شنو لا العلم لا اذا اعلن على انه هذا مال الغير واعلن ما يرضى على تقدير انه مال كلامنا هنا حين ادخل ها ليش مبينت انا اذا انا قدت من عنده واعلم على انه ما عليه خمس دارة يفتر ما عليه خمس بس ادري هذا اذا كان يدري ما عليه خمس فلت ما يقبل انا اخر اي مفروض هيك اذا هيك فاكون ضامن حين على اليد وقاعد من هذا مطلب ثاني يعني اذا فرض على انه شنو لا مطلب ثاني يعني بعبارة أخرى إذا جاء الثالث وسرق هذا الشيء في مثل هذه الحالة حين حدث شنو هذا مطلب ثاني مو بعيد كما تقول مو بعيد يعني وديعة يصير بس أنا يكون أرجع أقول له أخذ ما إحنا كنت ليش بقيت أنا في الحقيقة إلا اللهم هو قال لي شيخنا بقي إيه زين جيد فالمطبق والجواب إذا كانت العين باقية فلا بد من ارجاعها. لانها باقيه على ملك شنو؟ صاحبها السابق. لا بعد ما في حلم ولا حلم. اذا العين باقيه بعد شنو؟ بعد ذلك الصباح. لا لا لا هذه العين سأل عن موجودة. أنا لما نقبضتها كنت شنو كنت؟ كنت مرة عالم أنه ما حيصل مصر ومرة جاهل. لكن بعد ذلك شنو؟ بعد فترة سنة اتضح على أنه ليس على القبض. وإذا العين موجودة نبذها. فعينين القبض رجعها بعد ما يأثر. زين. وأما إذا كانت ثالثة. فإن فرض أن الآخذ كان عالما حين الأخذ بعدم تعلق الخمس بذلك الطرف المعطي بالطرف المعطي وكان عالما بأنه لا يرضى بالأخذ على تقدير شنو؟ عدم تعلق الخمس. ماذا تعلق الخمس؟ كان اكو بعض الناس لما يطي يقول لك شيخ هسه خمس كان علي هذا خمس اصلا ما كان على متعلق بي خمس هذا خليه يصير بعنوان شنو؟ يوم مبرات لو صدقه لا لا لا لا عما في الذمه لا لا لا ما اريد ان شيخنا اخذه ما اريد ان بعد اقول له إذا فهمنا هذا لخيرنا منه. مثل أكو بعض الناس لما تتحاسب وياهم تقول له على أنه أنت ما فعليك ومت ما موجود يقول مع ذلك أنا أريد أحجا ما يصير. أكو بعض الناس يجي ها يريد يحوه هو يجي وهذا هو يريد شنو زين. فاسمع صحيح سيكون ضامنا لقاعدة على اليد بل ولقاعدة من أتلف مال الغير وأما إذا كان جاهلا بالحال فلا ضمان لأن المعطي قد جوز للآخر التصرف فيها بالدفع إلى المستحق ومعه فلا وجه للضمان. التطبيق الثالث إذا دخل شخص بيته فرأى فيه طعاما فأكله باعتقاد أنه راجع إليه ثم اتضح أنه لغيره يصير يوم يصير الجيران يجون يخلون الطعام في الثلاجة ما عندهم ثلاجة يخلون ثلاجة هذا جاي جوعان زين، ثم اتضح انه لغيره، فهل يكون ضامنا ولماذا؟ يلا ثلاث واحد خلي يجاوب على السريع. تفضل سيدي. ها؟ أكو واحد عنده جواب آخر غير هذا؟ بلي أحسن تتمسكون بقاعدة شنو؟ من أسلف أحسن من قاعدة على اليد، لأجل على أن قد يد الاستيلاء قد لا يكون، قد لا يكون صادقا، بس إذا قبض بيده بلي هذا نحو من الاستيلاء صار، لكن قد لا يكون قد قبضه بيده، فقاعدة تحسب كل الزين، ما نريد نقول خطأ يعني على اليد، أم لا بأس فيها، لأن عادة الإنسان لما الطعام يأخذه، عادة يأخذه، مو أنه يأكله فجأة بلا فأس هذا، صار. يعني شنو ما ادري ان شاء الله طعام ما ادري شو تريد الا اللهم سيد تقول صاحب صاحب ذلك الكذا قد اسقط احترام ماله، لان هو ليش اتى به ووضع في ثلاجه، وهي ثلاجتنا ثلاجه صيف، تدري على انه هذا يؤكل يا الذي يسكن بيته، وانت اسقط احترام شنو؟ هذا مطلب ثاني. هسه الان احنا قد نفترض لا امامي يد امانيه ما الف عن اسلفه ماله الخير مو يد ما في تنفسك في اليد قاعدة من اسلفه والجواب والجواب والجواب يكون ضامنا لقاعدة من اسلف مال الغير فهو له ضامن، غايته يكون معذورا لشنو؟ لجهله، فالإثم مرتفع للجهل، بيد أن الحكم الوضعي وهو الضمان ثابت لقاعدة من أتلفه. هذا التطبيق نقرأه بعد جواب إلى غد إن شاء الله. تطبيق ها؟ إيه دائما يشترط يشترط من أول قلنا زين قاعدة التطبيق الرابع، شخص دفعت إليه أموال فأجور لعبادات استجارية، وسرقت منه بعد أن وضعها في بيته، على من تكون الخسارة؟ التفتها الابتلائية ترى اي عبادات استجارية واحد واضحة في منزل بيت وعجوا سرقوه لا لا بابا في العالم يجيبون عدة شنو فلوس عبادات شنو الان سفرت واحد عطاك قال لك هاي عبادة استجارية اطيها الاهل انت ما تريد تصلي وصلها الاهل التنمية بعض مرات تصير كبيرة همات يكون توصل انت هم معك مليون ثومان وديته للبيت على اساس شنو اصحاب موجودين تفسدها بعد ساعة ساعتين ابتدى اطلع جاب على انه مليون ثومان فوش قضية فجاء ودق الباب او فتح الباب فعل السارق وسرقها